الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة مريم: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، يعني هي في سياق آيات قبلها ومعناها مرتبط بما قبلها، لأن الله جل وعلا ذكر قبل ذلك: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم قال: جنات عدن. و جنات عدن هذه بدل، جنات عدن بدل من الجنة في قوله يدخلون الجنة، ثم قال جنات، جنات عدن. قال الطبري قال الطبري: فأولئك يدخلون الجنة جنات عدن. وقال ابن عاشور: جنات بدل من الجنة، جنات في أول هذه الآية بدل من الجنة في الآية السابقة، يعني يدخلون الجنة. قال: وجيء بصيغة جنات هنا بصيغة الجمع، مع أن المبدل منه مفرد، يعني جنات هنا بدل من يدخلون الجنة، من الجنة، والمبدل منه مفرد، وهنا جاءت جمعا. قال: لأنه يشتمل على جنات، لأن الجنة المفرد هذا اسم جنس، وهذه الجنة بداخلها جنات كثيرة للمؤمنين. قال: لأنه أي المبدل منه يشتمل على جنات كثيرة، وهو بدل مطابق ليس بدل اشتمال، بدل مطابقة وليس بدل اشتمال، يعني الجنات هنا مطابقة للجنة، لأن تلك الجنة فيها جنات. قال جل وعلا: جنات عدن. إذن قال الطبري: فأولئك يدخلون جنات عدن. وعدن كما مر معنا مرارا أن العدن هو الخلود والإقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام فيه وأطال القيام فيه، والمراد أنهم في جنات، جنات عدن، يعني خالدين فيها مقيمين فيها أبد الآباد، لا يأتي عليهم وقت يرتحلون منها، فهم خالدين فيها أبدا، كما قال في آيات أخرى. قال: جنات عدن التي وعد الرحمن، التي وعد الرحمن عباده، الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين بجنات عدن، وعدهم بالجنة وبجنات عدن، وأضافها إلى الله جل وعلا أو وصفها بالتي وعد الرحمن لزيادة تشريفها وتحسينها، فهي مضافة إلى الله جل وعلا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وعدهم إياها بالغيب لأنهم لم يروها، ولكنهم آمنوا بما أخبر الله جل وعلا به عنها، وأن فيها من النعيم وفيها كذا وكذا، فأخبر جل وعلا بذلك فآمنوا بذلك غيبا، لأن الغيب هو ما غاب عنك، والله جل وعلا له الغيب المطلق، فهذا من عالم الغيب الجنة، نحن نؤمن بما فيها ولكن ما رأيناها، ولكن مع ذلك نحن مؤمنون بها، فهي من علم الغيب الذي يجب الإيمان به. قال: إنه كان وعده مأتيا. إنه كان وعده مأتيا، يعني وعده الذي وعد الرحمن بجنات عدن لا بد أن يأتي المؤمنون ما وعدوا به، لا بد أن يأتوا ما وعدوا به. وقيل إن وعده آتيا ومتحققا، والقولان متلازمان، فوعده جل وعلا مأتيا لا بد أن يأتيه المؤمنون الذين وعدوا بذلك، وهو أيضا آت إليهم لا بد من ذلك أيضا. ثم قال جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. أخبر جل وعلا أن هذه الجنة وجنات عدن التي وعد بها عباده وأنهم آتوها ولا بد، أخبر جل وعلا أنهم إذا دخلوها لا يسمعون فيها لغوا، واللغو هو الكلام التافه الساقط كما يسمع في الدنيا، والأصل في اللغو هو فضول الكلام وما لا طائل تحته، ويدخل فيه الكلام الفاحش والباطل. قال جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، إلا الاستثناء هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، والمعنى لكن يسمعون فيها سلاما، لكن يسمعون فيها سلاما، لأنهم يسلم بعضهم على بعض، ولأنه أيضا تسلم عليهم الملائكة، فيسمعون تسليم بعضهم على بعض، ويسمعون أيضا تسليم الملائكة، كما قال جل وعلا تحيتهم فيها سلام، يعني يحيي بعضهم بعضا فيها بقوله السلام عليكم، وكما قال جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. إذن لا يسمعون فيها لغوا وكلاما باطلا لاغيا مؤذيا سبا، لا يسمعون شيئا من ذلك، لكن يسمعون سلاما، والسلام بمعنى تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة، والمراد لكن يسمعون سلامة لهم وأمنا، لأن معنى السلام عليكم أي الأمن لكم. قال جل وعلا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ولهم رزقهم في الجنة يرزقون فيها بغير حساب، كلما رزقوا رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال جل وعلا لهم فيها رزقهم بكرة وعشية، البكرة هي أول النهار والعشي آخر النهار، لكن هنا يرد إشكال، وهو أن الجنة ضياء ونور دائم لا يكون فيها ظلمة، فهي دائما وأبدا نور يتلألأ، فهذا إشكال، وهو هنا قال بكرة وعشية. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، وذكر خمسة أجوبة، ذكر والخامس قال هو يرجع إلى القول الأول. فالجواب الأول عن هذا كيف يقول فيها بكرة وعشية وهي وقت واحد نور يتلألأ ما فيها ظلمة وما فيها بكرة وعشية، هي وقت واحد مستمر. قال الجواب الأول، قالوا المراد بالبكرة والعشي قدر ذلك من الزمن، كقوله غدوها شهر ورواحها شهر أي قدر شهر، فالقصد أنهم يؤتون رزقهم قدر ومدة البكرة الغدو وقدر العشي، يعني الرزق يأتيهم بهذا المقدار، وليس المراد أن فيها بكرة أو عشية. والجواب الثاني، وهذا القول قال به ابن عباس وابن جريج، والقول الثاني قال إن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء فذلك الناعم المتنعم، فنزلت الآية مراعية لهم وإن كان في الجنة أكثر من ذلك، قاله الحسن ويحيى ابن أبي كثير. والجواب الثالث أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي والمساء والصباح، كما يقول الرجل أنا عند فلان صباحا ومساء وبكرة وعشية، يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين، وهذا لعله أقرب الأقوال أن معنى بكرة وعشية يعني أنه دائما وأبدا، وليس كما كان في الدنيا لها بكرة ولها عشي، لا، المراد الديمومة، أن رزقهم مستمر طيلة الوقت وليس منقطعا يأتيهم في وقتين، لكن هذا على مذهب العرب في الديمومة، أنا عند فلان صباحا ومساء، مع أنه يأتي بعض الأحيان مثلا، لكن يعبر عنه بأنه عنده صباحا ومساء. فكذلك هنا يعني بكرة وعشية، يعني دائما وأبدا، وليس خاصا بهذين الوقتين. والجواب الرابع أن البكرة هي قيل اشتغالهم بلذاتهم، والعشي بعد فراغهم من لذاتهم. البكرة هي قبل اشتغالهم بلذاتهم، إذن يؤتون في وقت قبل أن يشتغلوا بلذاتهم، وعبر عنه بالبكرة لأنه قبل اشتغالهم بلذاتهم، والعشي بعد فراغهم من لذاتهم، قيل لما يأتيهم أنه عشي لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال. هكذا قيل، وهذا القول في نظري والله أعلم أنه فيه ضعف، فيه نظر بين، فإن أهل الجنة في نعيم دائم وفي تلذذ، لا يأتي عليهم وقت لا يتلذذون. وذكر قولا خامسا ثم قال يرجع إلى القول الأول. إذن هذا هو معنى بكرة وعشية، هذه أقوال أهل العلم، وأقواها الثالث ثم الأول، وكذلك الثاني له وجه من النظر. قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي أخبرنا بها وأنهم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وأن لهم رزقهم من جميع أنواع الرزق بكرة وعشية، وهي التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أنها التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ومعنى نورث يعني نجعله وارثا، أي يعطى ميراث هذه الجنة، فنجعله من ورثة جنة النعيم، ممن يرثونها يعني يسكنونها ويقيمون فيها ويتنعمون فيها. ولكن ذاك خاص بمن كان تقيا، من كان تقيا متقيا لله جل وعلا. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والحاصل أنهم كانوا من المتقين في هذه الدنيا، اتقوا محارم الله فاجتنبوها ومعاصيه، وأيضا اتقوا الله وعملوا بطاعته وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية. ثم قال جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك. سبب نزول هذه الآية هو ما رواه الإمام أحمد والإمام البخاري من حديث ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلى آخر الآية. وفي بعض روايات البخاري قال أي بن عباس: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وما نتنزل إلا بأمر ربك، يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أننا ما نتنزل إلا بأمر ربك، فإذا أمرنا بالنزول نزلنا وليس الأمر إلينا. وقد ذكر ابن كثير وغيره أن يعني سبب ذلك أن جبريل تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال شهرا ويقال 40 يوما ويقال بضعة أيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك، وأنه قال لجبريل لما جاءه، قال: إني اشتقت إليك، أو ما نزلت يا جبريل حتى اشتقت إليك. فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك أشوق، ولكني مأمور. فأوحى إلى جبريل أن قل له: وما نتنزل إلا بأمر ربك. رواه ابن أبي حاتم، وقال ابن كثير وهو غريب. فهناك آثار يعني فيها غرابة وفيها شيء من الضعف، ويكفينا أثر ابن عباس الذي هو في البخاري وغيره، لكن مثل هذه يعني تذكر من أجل أن يكون عند السامع تصور يعني عن سبب هذه المقولة، أن تأخر جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني قل يا جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك يا محمد، إلا بأمر ربك لنا بالنزول، فهم عباد مأمورون. قال جل وعلا: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أورد ابن كثير قولين وقبله ابن كثير أورد ابن كثير قولين وأوردهما قبله ابن جرير الطبري. فقال قال أبو العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة قالوا المراد ما بين أيدينا أمر أي أمر الدنيا وما خلفنا أي أمر الآخرة وما بين ذلك ما بين النفختين. إذن ما بين أيدينا المراد بها أمر الدنيا وما خلفنا أمر الآخرة، فله جل وعلا ما بين أيدينا من أمر الدنيا وله أيضا ما خلفنا وهو أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين ما بين النفختين. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتاده وابن جريج والثوري واختاره ابن جرير أن معنى الآية ما بين أيدينا ما نستقبل من أمر الآخرة وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك قال أي ما بين الدنيا والآخرة، ما بين الدنيا والآخرة وهو وقت البرزخ. فتدور أقوال السلف على هذين القولين، يعني أن ما بين أيدينا إما أنها الدنيا أو أنها الآخرة، ورجح هذا ابن جرير قال لا يقال بين يدي كذا إلا للشيء الذي أمامك، فما بين أيدينا المراد به الآخرة، ولهذا اختار القول الثاني. وما خلفنا من المفسرين من قال أنها الآخرة ومنهم من قال أنها الدنيا، لأن الإنسان أو الخلق كلهم يسيرون أمامهم إلى الآخرة والدنيا يخلفونها وراءهم. والحاصل أن أقوال السلف تدور على هذين القولين، وهناك من ذكر أقوالا أخرى ولا داعي إلى مثل هذه الأقوال، لأنه لا بد اعتماد قول السلف وما أحدث من أقوال بعدها، الأصل أنه مردود إلا إذا كان دائرا في فلك أو في معنى قول السلف. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا، قال مجاهد معناه ما نسيك ربك، ومراده أنها كقوله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما نسيك الله عز وجل، كوني تأخرت عليك ولم أتك كل وقت، أنا لا أتنزل إلا بأمر الله جل وعلا الذي أحاط بنا وبعلمنا وما بين أيدينا وما خلفنا، ولكن ما نسيك الله عز وجل، كوني لم آتك ما نسيك الله جل وعلا. ولهذا قال ابن جرير الطبري قال ولم يكن ربك ذو نسية، قال ولم يكن ربك ذو نسيان، فيتأخر نزولي إليك بنسيانه إياك، بل هو الذي لا يعزب عنه شيء في السماء ولا في الأرض فتبارك وتعالى، ولكنه أعلم بما يدبر ويقضي في خلقه جل وعلا. إذن الله لم ينسك، كوني لم آتك دائما، الله ما نسيك، فأنت رسوله عزيز عليه كريم عليه، ولكنه جل وعلا يدبر الأمر ولا ننزل إلا بأمره ولحكمة عظيمة. ففيه بيان أن جبريل اعتذر بسبب عدم نزوله دائما وأبدا، وبين أن تأخره في النزول ليس بسبب أن الله قد نسي نبيه، يعني تركه وأهمله أو أنه يبغضه، لا، ولهذا قال وما كان ربك نسيا. ثم قال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات، رب هنا بدل من قوله وما كان ربك، وما كان ربك رب السماوات، فهو بدل منه. وقال بعض المعربين إن رب السماوات هنا هو خبر لمبتدأ تقديره هو رب، وما كان ربك نسيا هو رب السماوات والأرض. ومنهم من قال أن رب هنا مبتدأ وخبرها الجملة الأمرية بعده رب السماوات وخبره فاعبده واصطبر لعبادته. قال جل وعلا رب السماوات والأرض، أي هو مالكهما والمتصرف فيهما والجميع ملكه. قال وما بينهما فاعبده، أي أخلص العبادة له، خصه بالعبادة وأفرده بالعبادة، واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته. اصطبر هو الصبر وزيادة، اجتلب الصبر، لأنه يقال صبر واصطبر، فصبر يعني صبر على الأمر، واصطبر فيه زيادة معنى أي استجلب الصبر، واصطبر يعني استجلب الصبر. وهذا دليل أيها الإخوة على أن العبادات تحتاج إلى صبر، بل وتحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، لأن الله جل وعلا قال هو الذي خلقكم ليبلوكم، والتكاليف فيها نوع مشقة، وإن كان الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالذي يصبر على طاعة الله ويكره نفسه على ترك الشهوات ويصبر ويصابر، هذا هو الذي يدخل الجنة. وأما الذي يتبع شهوات النفس فهذا هو الذي يؤدي به ذلك إلى النار. إذن واصطبر فيه زيادة معنى، وبهذا أيها المسلم تعلم أنه لا بد أن تصابر وتصبر. بعض الناس يريد الحياة كلها على ما يريد، يقول طيب أنا مؤمن تقي يا أخي، مفروض أن الأمور تكون يعني ميسرة وكل شيء يأتيني. نقول لا شك أن الإنسان إذا اتقى الله جعل له من أمره يسرا، لكن أيضا أصل العبادة لا بد فيها من الصبر، لأن النفس ما تريد العبادة، تتفلت، تريد المعصية، تريد الشهوات، ما تريد تمتنع من كذا، تريد تأخذ المال بالباطل، ما تريد تصلي، ما تريد تتصدق، ما تريد كذا. فلا بد من الصبر، والإنسان إذا وطن نفسه على ذلك يعني تطمئن نفسه ويعلم أنه لا بد من هذا، وليس معنى أنه ينتظر أن تصبح العبادة يعني تجري عليه ويرغب فيها، يعني تجري على جوارحه من غير أن يصابر نفسه عليها. قال جل وعلا هل تعلم له سميا. قال مجاهد وسعيد بن جبير وقبله ابن عباس هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم للرب مثلا أو شبيها. سميا يعني مثلا مثيلا أو مشابها له، وهذا استفهام يراد به أنه لا يوجد له شبيه ولا مثيل جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجاء عن ابن عباس من طريق عكرمة أنه قال هل تعلم له سميا، معناها ليس أحد يسمى بالرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه. ولكن أظهر والله أعلم أن المراد به هل تعلم له مثيلا وشبيها. وأيضا لا مانع، ما هناك أحد يتسمى باسم الرحمن بالأل والتعريف، هذا خاص بالله ولا يجوز لأحد أن يتسمى به. ثم قال جل وعلا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال الطبري ويقول الإنسان الكافر الذي لا يصدق بالبعث بعد الموت. ومن هنا قال العلماء إن أإذا ما مت أنه استفهام إنكاري لوقوع البعث، فيقول الإنسان الكافر، جنس الإنسان الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر، لأن المؤمن يؤمن، هذا أحد أركان الإيمان الستة، لا بد أنه يؤمن باليوم الآخر، لكن المراد بالإنسان هنا هو جنس الإنسان الكافر الذي ينكر البعث والنشور. فيقول منكرا مستبعدا أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، إذا مت وصرت ترابا في جوف الأرض، كنت عظاما نخرة، سوف أخرج حيا، تعود لي الحياة مرة أخرى. فهو يستبعد هذا وينكره. قال جل وعلا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هذا استفهام إنكار وتعجب، يعني استفهام إنكار وتعجب من ذهول الكافر المنكر للبعث عن خلقه الأول. نعم، كيف ذهلت ذهلت أو نسيت إيجادك من العدم؟ أنت في الأصل لم تكن شيئا ثم أوجدك الله عز وجل، فكيف تنكر أن يوجدك مرة أخرى بعد أن صرت مخلوقا موجودا؟ ولهذا جاء في الحديث أنه يبلى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب يبقى ومنه يركب خلق الإنسان. قال: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل؟ قبل يعني هو الآن ينكر. طيب قبل وجوده لم يكن شيئا ولم يكن شيئا من الأشياء، فخلقناه وأوجدناه، فالقادر على خلقك أيها الإنسان من عدم قادر على إعادتك بعد وجودك من باب أولى. وكل ذلك على الله هين جل وعلا. فهو ينكر مع التعجب من ذهوله وعدم قياسه، وإلا هو كان عدما ثم وجد ثم مات، فكيف ينكر هذا؟ وقوله جل وعلا أولا يذكر الإنسان فيها قراءتان، فقرأ نافع وابن عامر وعاصم أولا يذكر الإنسان بتخفيف الذال وسكونها أولا يذكر الإنسان، وقرأ الباقون بتشديدها وفتحها وتشديد الكاف أولا يذكر الإنسان، فهما قراءتان إحداهما بالتخفيف والأخرى بالتشديد، وكلاهما قراءة سبعية صحيحة. قال جل وعلا: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال ابن عاشور: الفاء هنا تفريع جملة على جملة، يعني الجملة التي بعدها لنحشرنهم متفرعة على الجملة التي قبلها، وأنهم أنكروا البعث، فأقسم جل وعلا وهو أصدق القائلين أقسم على أنه سيحشرهم، وهذا دليل على البعث والنشور وعلى إعادة الخلق. فقال فهو ربك، والله جل وعلا أقسم على البعث ليزيد الأمر تأكيدا وليقيم الحجة على الخلق. فقال فهو ربك لنحشرنهم والشياطين، نحشرنهم نجمعنهم مع بعضهم، والشياطين أيضا ولنحشرن الشياطين ونجمع الشياطين معهم، فنوقف الجميع للجزاء والحساب ويوقف جميع الخلق جل وعلا الإنس والجن كلهم. قال جل وعلا: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، نحضرنهم حول جهنم جثية. والجثي قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم، وجثية بكسر الجيم، وقرأ الباقون بضم، نعم قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وجثية بكسر الجيم، وقرأ الباقون بضمها جثية، وهما لغتان. والأصل في الجثي جمع جاثي، وهو الجاثي على ركبته، قال الأمين الشنقيطي: والعادة عند العرب أنهم إذا كانوا في موقف ضنك وأمر شديد جثوا على ركبهم. إذن المعنى أن سنحضرهم وأيضا نجعلهم جثية، وهي حال جثية، جثية حال، والتقدير والحال أنهم جاثون على ركبهم من شدة الذل والصغار الذي لحق بهم، وهذا على قول أكثر المفسرين. وقال بعض المفسرين أن جثيا معناه قياما، روي عن ابن مسعود وعن السدي، ولكن الذي يظهر من الجثي أن المراد بها الجثي على الركب أو على أطراف الأصابع. والحاصل أنه سيحضرهم وسيحضرون ويدخلون النار ويكون حاضرين فيها على هذه الصفة التي فيها ما يدل على شدة الكرب الذي يلحق بهم. قال جل وعلا: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. قال الطبري: ثم لنأخذن من كل جماعة منهم أشدهم على الله عتوا وتمردا، ولنبدأن به. وقال الأمين ثم لننزعن من كل شيعة، قال الأمين الشنقيطي أي من كل أمة أهل دين واحد، والشيعة التي شايعت غيرها أي اتبعته في هدى وضلال، تقول العرب شايعه شياعا إذا اتبعه. إذن الشيعة هنا المراد بهم الجماعة المجتمعة على أو الأمة المجتمعة على شيء واحد. فأخبر الله أنه سينزعن ويأخذن ويستخرجن من كل أمة كل شيعة على دين واحد وهو دين الكفر، أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني عتيا أي عتوا وتمردا، أيهم أشد تمردا على الله سبحانه وتعالى. لأن الكفار قد عتوا عن أمر الله وتمردوا واستكبروا، ولهذا يقول ابن كثير وقال قتادة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، قال ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر، وكذا قال ابن جريج وغير واحد من السلف. وهذا كقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال جل وعلا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، قال الطبري ثم لنحن أعلم من هؤلاء الذين ننزعهم من كل شيعة أولاهم بشدة العذاب وأحقهم بعظيم العقوبة. وقال الأمين الشنقيطي يعني أنه جل وعلا أعلم بمن يستحق أن يصلى النار ومن هو أولى بذلك، ونحوه قول ابن كثير، قال والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إذن الله جل وعلا أخبر بأنه سينزع الرؤساء والذين كانوا أشد عتوا وهم الرؤساء والقادة وأهل الشر والفساد الذين بلغوا الغاية فيه، ثم أيضا هو عليم بمن يصلى النار أو من يستحق أن يصلى النار ويضاعف له العذاب لأنهم كانوا رؤوسا في الشر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.